أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين؟ يا أخي وفر المسألة ما تعرفش أنت ليك تقول، لأن الأصم مش أصم ما برضه بيسمعه، إنما معنى إيه؟ إعراض. وفي الكلام برضه أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، هم مش عمش، لكن ما دام شايف الطريق والمطلع ومش عايز يمشي فيه يبقى زي ما يكون أعمى. ومن كان في ضلال مبين اطمئن وليس عليك إلا البلاغ. ما تتعبش نفسك، ربنا بده يريح نبيه، ولا يطلب من نبيه أن يرتاح إلا إذا كان النبي حبا في رسالته ومنهجه وحبا للخلق جميعا، عايز اللي ده حلاوته يدوقها للناس، لأنه بده يعمل شرط الإيمان، مع أن شرط الإيمان لا يقول حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى مش مثلا يبقى كده يقول أدي النبي كان عايز كده حتى يحب لأخيه ما يحب إيه لنفسه. قال له أنت مش مكلف بهذا، أنت مكلف تبلغ بس، إنما أنا التأديب عندني إن عليك إلا الإيه إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. فإما نذهبن بك، وعشان تطمن إن كنا هنذهب بك هنوريك العذاب بتاعهم في الآخرة، وإن كنت موجود هنوريك العذاب اللي يقع فيهم في الدنيا. فإما إن ذهبنا بك بالموت فإنا منهم منتقمون، أو نريك الذي إيه أو نريك الذي وعدناهم تشوف بعينك كده فإنا عليهم مقتدرون. والدم الحلوة في مسألة بنت شافوا ولا ما شافوه، ومسألة حليه، وفي مسألة خيبر، ومسألة بنت ده شافه، قال له ده انت هتشوفه من علامة حاجة، انما في حاجات تانية ايه هتبقى له في الاخر. فإما نذهبن بك اي تموت فإنا منهم منتقمون، وده هتشوفه برضه في الاخر. او نرينك الذي وعدناه ان كنت عايش فإنا عليهم مقتدرون، لن يفلته منا فاستمسك بالذي اوحي اليك، اوعى تسيبه عشان هم بيعرضوا، فاستمسك بالذي اوحي اليك. نعم، انك على صراط مستقيم، انك على صراط على طريق ايه قويم وايه معتدل سواء، انك على صراط مستقيم. وبعدين بقى خد بالك ان المنهج احنا جايبولك في كتاب معجزه ومنهج القران، وإنه لذكر لك ولقومك. كل القرآن بالعربية دي شرف للعرب إلى الآن، ذكر يعني طريق حسن. وقال لك النفس البشرية مهما كانت عايزة الشيء والحسن يعني، فقال له برضو إنه ذكر لك ولقومك، يعني ما كانش أبدا أي حاجة عايزة الصيد حيش، بل ذلك حيقول إيه لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم. يا عرب احنا انزلنا لكم كتاب فيه ذكركم، وهتقعد العربية دي ما شاء الله لحد ما كل واحد يحب يتعلمها. فانتم اذا عملنا فيكم كده كان يجب انكم تقولوا. واذا كان انا قلت لسان مش قلت لابراهيم، قلت لابراهيم لما دعا قال ايه واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اكنه عايز صيد لسان صدق في الاخرين. ابراهيم وابراهيم الذي وفى، ابراهيم عمل ابراهيم الله دي حاجة يعني إن لم تكن فيها بس الجزاءات اللي بقولك عليها برضو فيها في الدنيا إيه ليكن لكم ذكر لكم. وفي إبراهيم قال له إيه اجعل لي لسان صدق إيه يعني، ولذلك كل واحد يقولك إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم. ولذلك إحنا قلنا في زمان لما هم تقلدوا احتجنا لهم بإبراهيم اللي بيحبوه، إنه ما قلدش عام ولا في الكفر ولا في الإشراك. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا ثمن هذا إيه كان يجب أنكم تمسكوا به وتزرعوه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم ويقول لهم إيه. طب اسأل من أرسلنا، طب اللي أرسلنا قبلك من رسلنا ماتوا، فكيف يأمر الله رسوله أن يسأل الرسل؟ الآية دي جاية تلزم الناس يقفوا عن جهة وقفة، دول مات والله أمر محمد أن يسأله، وإذا أمر الله نبيه بشيء لازم ينفذه، مش ممكن يأمر بأمر ويسيب، إنما إزاي هيخاطب الأمر؟ يقوم لما يقول لنا بقى إن لما شاء الله أن يسري بمحمد الى بيت المقدس يقوم يجمع له الانبياء، والانبياء موتى بقانون الموت، ويصلي بهم وامام، خلاص يبقى اذا اجتمع بهم موت اجتمع بحي، ما دام ميت اجتمع بحي وموسى كلمه وقال له ارجع وراجع ربك لانني جربت الامم قبلك الله، اذا ربنا يقدر انه يجمع الضيطين ميت مع حي ويتفهم ويتكلمه. فلما اقول له واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى هيئ له هذا اللقاء ليسالهم هذا السؤال، ولكن اسال ام لم يسال؟ قال لم يسال، ولكن نفذ بابلغ ان يسال. ربنا قال له اسال، هو ما سالش، قال له انا لا ازداد يقينا، مش في حاجه الى ان اسال، لان اللي يسال ده في حاجه الى انه ايه يجيب معنى، انا ما عنديش مشكله. قال للجبريت، قال له ما اسالش ابدا لانني لا ازداد يقينا الله. اللي قالها الامام علي، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، انا مؤمن بالمساله غيب، فلو انكشف الحجاب نعم. يبقى اذا اللي بيقول بقى ان رسول الله ربنا قال له واسال، يبقى لازم يكون معد له انه يسالهم ازاي، ولازم يلتقي بهم بقى ويقول مش عارف ايه، اهو من اموات بقانون الموت هو حي بقانون الاحياء، وجماعه عملوه صلى وعمل وعمل واحد، وبعدين يطلع ويخاطب ويسلم على الانبياء موسى ويسلم على عيسى ويسلم على يحيى وعلى زكريا وعلى ابراهيم. الله، المساله قال لك بقى دي مساله فوق طلاق القدره، فامن بها غيبا، امن بها ايه، وبعدين انسب كل عجيب في مسائل الكون الى منشئ هذا العجيب، فإن كان فيه قوانين تحكم يبقى أقول لا ما ينفعش، وإن كان عنده طلاقة قدرة يعملها. ليه؟ قال لك يا أخي لا تقصص منهم، النار مش حمايتها الإحراق، ومسكوه إبراهيم كده وحطوه في النار، ولما حطوه في النار راح مقلل للنار قانون الإحراق فيك يتعطل وتبقي برد وسلام على إبراهيم. قال لك طب وكان ضروري ايه وبرده وسلام؟ طب ممكن انهم يمسكوه، طب يعملوا النار وجايين يرموه تنزل سحابه مطر تطفي النار. قال لك دي تبقى ايه كونيه ردت، ويقول لك ده ايه كونيه يعني. انما لا، قدروا يمسكوه هذه واحده، ويرموه في النار هذه الثانيه، والنار تمسك ما تطفيش بشيء لا بمطر ولا باي ولا باي حاجه، ومع ذلك قال الله للنار عملية الإحراق لا تتعطلي عنه، ومش تبقى نار بردل، بس بردل يمكن يموته. قال لك بردل وسلاما على إبراهيم. يبقى إذا عمال بيقلب الأبواب ولا لا؟ عمال بيقلب الإيه؟ بيقلب الأبواب. لازم ساعة ما تشوف حاجة ما تقولش إزاي الميت بقانون الأموات ويتكلم مع حي بقانون الأحياء ومش عارف إيه، وتقول وتدخل في المتاهات دي. ربنا له طلاقة قطرة يفعلوا ايه؟ يفعلوا ما يشاء. لما ضرب موسى البحر بعصا ايه اللي حصل؟ كله فرق القطاوز جبل، الماء بقى جبل. ولما كان في الصحراء وقالوا له استسقى موسى، قال له اضرب بعصاك الحجر، ضرب طلعت الماء، الجبل الميه بقى الجبل، طلعت القدره. يوم لما يديك لمحتين ثلاثه في حاجه زي دي، اذا حدثت بشيء بعدها تقول ما هي دي زي دي، ما دام انخرقت له القوانين خلاص انتهت المسألة. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الناس اللي بيستبعدوا الحكاية دي يقولوا إيه؟ لا، أسأل من أرسلنا، الرسل لهم رسالة، والنبي عاشر أتباع الرسل واخدين الدين من الرسل، يبقى اسال اتباع الرسل، لان الاتباع دول هيقولوا من كلام الرسل، يبقى اسال مين؟ اتباع الرسل من اللي موجودين عايزين يفلتوا من ايه؟ من معجزه ان هم احياهم مش عارف. او ليس المراد السؤال وليس المراد الجواب، ولكن المراد الاعتبار والعظه. ولذلك لما يجي الخطيب يخطب يقول لك سل الارض، سل الارض من أجرى فيها الأنهار، سل الأرض من أنبت فيها الأزهار. هون أسأل الأرض، قال لك بس تفكر انت بقى، تفكر انت في الكتاب. يبقى المراد من هذا اللي يسأل هو التذكر والتفكر. يبقى اجتمع اثنين، يا صحيح سأل يا صحيح ما سألش، يا صحيح حشو عشو، يا صحيح ما اسأل للأتباع، لأن الأتباع هيقولوا له قالوا رسل، فكأنه بيسأل الرسل. طب إيه يا إيمان يا اعتبار بقى، يبقى كل واحد دايما. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ينزل بقى على موسى، ما بين يجيبها كده، كل ما يجيب حاجة لها مناسبة. ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات هي الأشياء الدالة على المعجزة في أنه صادق بالبلاغ عن الله. وأول الآيات إيه؟ مسألة الإيه؟ الحية والعصا، وبعدين إيه؟ حط إيده وهو أسمر تطلع بيضة من غير سوء، مش كده؟ يخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء، والسحر اللي عمله. قلنا دي ثلاث مراحل. ولذلك يقول لك القرآن هو عمال يكرر المسألة كده كده، غير لبت وعد، لأنه ساعة ما أوحى له قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ شوف من الدخل قال له ايه؟ شوف بقى ما تلك بيمينك يا موسى. الجواب الطبيعي في عرف الادب واللغه يقول ايه؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول عصا. هو ما قالش عصا، قال هي، وهي ما لهاش لازمه. خلاص؟ وبعدين قال عصا اتوكأ على، ما قالوش انت بتعمل بقى ايه؟ واخش بها على غنم. وبعدين لا ازود قوي الكلام، ربنا سأل سؤال والجواب بكلمة واحدة، وهو قال كم كلمة، فقال انني يعني طولته. اما كل طول للانس بحديث الله، واحد ربنا بيكلمه يا اخي يقوم يقطعها كلمة زي ما يقولوا اصل الجحش، لا ده لازم يطولها مع ربنا بقى شوف. انما لما طولها قال ده انا خرجت عن الادب. ام قال له ولي فيها مآرب اخرى، ان يقتصر الحق سبحانه وتعالى. جاء بعد هذه وقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. الله، إيه المناسبة اللي يجيب سيدنا موسى ويجيب اللقطة من حياته في الحتة دي؟ قال لك أنت مش سمعت إن لما اجتمعوا وبعدين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى أكيد القرآن ما فيش فيه شك، بس اللي انزل عليه القران هو اللي مش عاجبنا. طب مش عاجبنا ليه؟ قال لك ده راجل فقير وراجل مالوش وراجل لا له غنى ولا له اي حاجه ولا له جاه ولا له نسب ولا له اي حاجه من دي. احنا عايزين واحد عظيم من القريتين اللي هم الطائف ومكه. الطائف كان فيها عروه بن مسعود، ومكه كان فيها الوليد بن الايه؟ المغيره. الله، الحق سبحانه وتعالى العروة بن مسعود في الطائف عنده ايه؟ شوية غنى وشوية جاه وهيبة في القبائل. طب الوليد بن المغيرة برضه ده الشكل ده، انما هل كان عنده جنود؟ لا ما عندوش. الله، عنده ناس كده بيخضعوا له ويقولوا ده انت اله؟ ما عندوش. ومع ذلك ارسل الله محمدا الى هؤلاء اللي هم ما عندهمش من السيادة إلا شوية إيه؟ مال وشوية جاه وشوية سيطرة. بيقول لهم إيه الحكاية دي؟ ده أنا بعت الفرعون. طب وهل عوى ابن مسعود ولا خليل بن ريب عمل إله؟ ما عملش إله ولا عمل أي حاجة، ومع ذلك أرسلت رجل. إذا السيادة في الرسالات ممنوحة. مش واحد مالوه مال ولا حاجة، رحمة ربنا يقسمها كيف شاء. أديني بعت موسى لمين؟ لفرعون، مش للوليد ابن المغيرة ولا العروة ده يعني كمان ده بلغ من السيادة والعظم انه ادعى الالوهية، يبقى سيد كبير قوي. ومع ذلك بعت له مين؟ بعت له موسى. وموسى اقل في حياة المجتمع من محمد، لان موسى اللي ربه مين؟ فرعون. وبعدين لما نظر كده وبعدين ايه حصلت الشكل اللي بين قوة واحد منهم قتله، قاموا قالوا له هيقتلوك، فخرج منها خائفا يترقب، ما فيش حاجه. وقعد انصار لحد ما راح ايه الى ماء مدين. وبعدين لما راح ماء مدين وجد الحكايه بتاعت اللي قال عليه، وجد ايه امراتين تزودان الغنم عن المي. قال الله طب ما هم طالعين ده هم جايين عشان يشربوا. طب وليه ما خطبكم ايه الحكايه بتاعتكم بتزودوا الغنم ليه عن المي؟ ما انتوا جايين تعملوا ايه؟ وقال شوف قال ايه ما خطبكم ده حاجه عجيبه يعني. قالت لا نسقيه حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجمل ده ايه وضع الدستور للمراه دستور. قال وابونا شيخ كبير بينت عله الخروج في الخارج. ما فيش حد يعود خلاص. وبس لما خرجوا اندمجوا ويا الخلق لا نسقي حتى يصدر اما الرعاء يمشوا نبقى ايه. اذا اخذت الخروج بايه بشروط. مش هي خرجت انما محتاجه برضه على المجتمع. مش خرجت عشان تختلف بقى وتقعد وتتكلم وتتحدث. لا بقى ايه لا نسقي حتى ايه يصدر الرعاء. يبقى دي الضروره اخرجتهم. انما الضروره ما اخرجتهمش يعملوا اللي هم عايزينه بره. اما يبقوا الرعاء يمشوا يبقوا هم يروحوا يمشوا. والعلة ايه ابونا شيخ كبير. يبقى ادانا دستور في ان المراه لا تخرج الى الخارج الا لضروره. ابونا شيخ كبير. ولما تخرج تاخد على الحافة على قدرها. مش تخرج علشان تهيج في الناس والناس يهيجوا فيه. لا نسقي حتى يصدر الدعاء. مهمه المجتمع الايماني او المجتمع الرحمي او القريبي اللي هم قرايبه. لما واحد يشوف واحده من قرايبه او من المسلمين بتخرج العمل يقدرها حكيتها عشان تروح ما يخليهاش تفضل. فسقى لهما عشريت. وبعدين شوف قدرهم يدل على ضعف موسى. ما بدينا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعيه اقل من محمد. اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه. وبعدين سقى لهما. ولما سقى لهما دي مهمة المجتمع مع النساء. اذا شافها بتخارج بره لأي حاجة كده يعمل ايه يقضيها عافيتها يخليها تروح. احنا اول ما رحنا مكة سنة 50 كنا نازلين في بيت وساكنين فيه. صاحب البيت كان موسر فبقى يتطوع ويودينا بعربيته في الكلية اللي مندرس فيه. راكبين وياه مرة كده قام وقف العربية في الشارع. فلما وقف العربية في الشارع امر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل في العجين محطوط قدام الباب. فراح شايله وجايبه حطه في العربيه. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي ايه الحكايه؟ قال احنا عندنا عاده لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجه بيدين يعرف ان رب البيت غائب. ثم يعجنه ويخبزه ويحطه في اللوح واي واحد مؤمن يمر ياخد اللوح العجيب ويروح يخبزه ويضربه ويجيبه ويحطه زي فسقى لهما عمل لهم اهديك سقى لهما. طب لما سقى لهما وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضه موسى. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. في ضعف اكتر من كده؟ لا محمد ما كانش كده. كان هو صغير بيرعى للغنم لاهله بقرابيط يعني على اجره. ولما كبر بقى مدير اعمال قبيله ويروح ويكسب ويعمل يحفظ زي موسى. فمحمد في الحاله الاجتماعيه اقل من مين؟ اقل من محمد. اكثر من مين؟ من موسى. ومع ذلك ارسل الله موسى ليه؟ اللي هو اضعف من محمد الى فرعون اللي اقوى من عروه بن مسعود ومن الوليد بن المغيره. يبقى ادي الايه دي علشان كده ولقد ارسلنا موسى. طب لما يروح الرجل الضعيف ده ولا فرعون وخصوصا تعرفوا ان فرعون هو اللي مربيه هيروح يخرجه عن حاجه ولذلك هيغيره يقول له اه ولما مربيك فينا وليده ما تستجمع شويه لان اللي مربيك بس هتعمل له اه ولما مربيك فينا وليده. طب اللي رايح بقى الواحد ربنا وعايز ينهار وينهار ربنا سبحانه وتعالى زوره بشيء. قال بقى ما تعملش كده عشان يقول لك يا ابن ايه يا مربي لك. فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعايروك. لان لما واحد يكون عنده جميل عند واحد ويجي يناقشه ويقدر يشتبه قالوا له يا افتكر انا اللي قال افتكر اللي قال قال قولا لينا. ادي الكلام طيب. أرسلنا موسى بآياته، ودنا له آيات، يعني آيات تثبت أنه صادق في التبليغ عن الله. ومعنى آيات عن المعجزات، ويشترط المعجزة أولا أن يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها، هذه واحدة. ثانيا أن تكون من جنس ما نبغ فيها القوم، ما تجيبش حاجة القوم ما يعرفوهاش يقول أنا أعمل. وأنا مثلا الناس يتحدوا بعض، يتحدى واحد حامل أسقاط، إنما يتحدى واحد ما يعرفش يقول إذا نقدر الشرع شيء ممكن، لا يتحدى حامل أسقاط. إحنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم أهل فصاحة، فالقرآن جاء في الحتة اللي نبغوا فيها، لأنه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول والله إحنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا أحسن منه. إنما أنتم متعلمين وأنتم أئمة فصاحة وأنتم أئمة بيان، وأنتم الأمة الوحيدة إلى أن تقوم الساعة لحد دلوقتي الحضارة ما عملتهاش، ما عملتم معرض للكلمة. الأمم بتعمل معرض للصناعات اللي هي إيه؟ بارزة فيه. العرب ما عملوش معرض بأي حاجة، لأنهم ما يعرفوش حاجة إلا الكلام. معرض وسوق عقاد وسوق الجنة ويروح الشعراء والحكم يقعد الله. يبقى أنتم بيننا لكم من ناحية البلاغة دي. موسى بقى وقومه كانوا شهار في السحر بقى. كانوا إيه؟ مشهورين في السحر. يقوم تجي لهم المعجزة من ناحية ما يشبه السحر وإن لم يكن سحرا. بآياتنا يعني إيه؟ العصا وإيده اسمه كده في جيبتها تخرج إيه؟ تخرج بيضاء. آيات أخرى مش كده؟ وحجي له آيات ثانية بعدين، ده بس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتنا أول آية هي الإيه؟ هي العصا. طب العصا ساعة ربنا ما هو لا ولمنا ايه وراء لما مشى من مدين وخايف وهو واهله، جالوا الوحي بقى وجالوا النور في الطور، مش راح يدور على النور على نار يستلي بها ولا يكترس بها ولا يلعب يجد ايه انس. وبعدين يودي موسى اللي انا بقى اسمع بقى استمع لما يوحى، ما تفكر يمينك يا موسى. الله ربنا بيكلمه بمسألة عظيمة، او ده لازم يترعش فعمل له انس علشان يهدى شوية، زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقه كنت بتزوره وعمال متحيط كده تقول تعال ايه البرتقال اللي معاك في ايدك دي ايه؟ طب ما انت شايف البرتقاله في ايدك ايه اللي معاك دي؟ ده بتقنسه يعني تخليه تدي له انس عشان تكفف ايه؟ قال له أنا ربك ما تلك بيمينك يا موسى. وإحنا قلنا زمان بالحتة دي إن كان يكفي في الجواب على السؤال أن يقول عصا. يأنس بالله وإنه ما هو ربنا عارف إنها عصا، إنما موسى يأنس بالله فيعمل إيه؟ قال له هي من أشلتنا. قال له واحدة وعصايا دي نسبتها له مش معلوش هي بتاعت مين؟ الله هي عصايا ايه؟ قال له هو انت بتعمله؟ قال له هو سأله قال لك انت بتعمل بها ايه؟ قال له قال لك اللي في ايدك ايه؟ قال هي وعصايا زود حاجتين اثنين وبعدين اتوكأ عليا، زود حاجه مش مطلوبه واهش بها على غنم. طب اتوكأ عليا معروف واهش بها على غنم دليل على انه كان بيرعى، لان ما ارسل الله رسوله الا رعى الغنم، واهش بها يعني ايه؟ الغنم تقعد ايه؟ تاكل من الارض، ما تلاقيش تقوم تمد اعناقها للشجر عشان تاكل الورق. لما تخلص اللي في المتناول ما فيش ورق، يقوم هو يمسك العصايه ويعمل ايه؟ ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين؟ مش الورق، اهش بها على ورق. انا زودها قوي، هو نفسه لقاها مزودها. كان يكفي ان يقول عصا فقال هي، وقال عصايا وقال اتوكا، هو شاف نفسه ان هو زود على الناس، محبش يقول على الحالات الثانيه، فقالها اجمالا الاموليه فيها مآرب اخرى انتهت. فلما انس بالله وطول الكلام ده وقال لي فيها مآرب اخرى، قال له دي مآربك انت، انما هي لها مآرب عند ناس ثانيه اخرى هذا علمك بها، انما انا مش هي اكثر من كده شويه. إيه بين له ألقها يا موسى، ألقاها. فلما ألقاها إذا بها إيه؟ حية وعملت تصعد وتجري. الله ده انقلبت من عصر جماد الى حيوان ولو حركه ومش عارف ايه. بالله لما تحصل دي ما يخافش الراجل اللي رميه يخاف، افاوجس في نفسه صفات موسى؟ قال له لا تخف انك انت الاعلى، انت فوقها وهتامرها وتقول لي. قال لا، لما شافها كده قال له ادي التجربه اللي هتروح لي بقى لمين. فكأنه لما جماعة المستشفين يقولوا القرآن فيه تكرير كرر القصة دي كم مرة، العصا والحية ما مش عارفين ان المرة الاولى كانت للتدريب عليها حتى اذا ذهب الى فرعون ما يفاجئش بحاجة بعيدة، كان يخاف ولا ما يقدرش يمكن ما يطمئنش لها انه يرميه، عمل له تجربة علشان يبقى. اذا المرة الاولى كانت ايه؟ للتجربة. المرة الثانية اللي عند فرعون لما راح له انا جاي وآية، وقال له ايه ايتك؟ قال له كده وعمل له العملية دي، تبقى جيت لي فرعون. قال الثانية وبعدين قال له الحكاية دي عجبة ايه؟ قالوا ده بقى ده ساحر ولازم تجمع بالسحرة بقى، وجابوا السحرة بقى مشهورين بالسحر من كل حتة ومش عارف ايه، حشروهم كلهم وجم. يبقى المرة الثالثة بقى ايه؟ كانت الاولى للتجربة، والثانية كانت لفرعون نفسه وينه وبينه، والثالثة كانت لما جمع السحرة. ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا الى ان العصر الجماد لما يرميه هتبقى حاجة. وبعدين لما اجتمع السحرة شوف بقى، حشروا له كل السحرة المعلمين فيهم والصبيان وكله جابوه، فقال لهم انتوا تلكم ولا ألقي انا؟ قال له القوا انتوا السحر بتاعهم. فالقوا حبالهم، قامت الحبال خيله للناس انها برضه ايه بتلعب وبتاع زي الثعابين. اذا في ايه العصا حصل لها ثلاث مواقف. الموقف الاول مع الله علشان يدربه على العمليه ويخليش يخاف ويطمئن الى انها مجديه، والثانيه مع فرعون نفسه. وبعدين قالوا لا ده المسألة كده عايزين نجمع السحرة بقى علشان يردوا. يبقى للتحدي الأول بين لفرعون، ثم أراد أن يتحدى اللي شغالين بالسحر. فجمع جمعهم يوم الوقت المعلوم، وبعدين قال يوم الزينة مش كده اللي هو فيه كل الناس بقى فاضية وبتاع. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا لا ألقوا؟ بل ألقوا. ألقوا انتوا، ألقوا بحبالهم فخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه؟ العصا. اذا العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عملوه شطبت عليها. السحره نفسهم ساعه ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر ايه؟ لان الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، انما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده ده شافوا حيه صحيح. قاموا قالوا ده مش سحر بقى، ولذلك ايه؟ خروا سجدوا. قالوا آمنا. آمنوا بمين؟ لا مش بموسى. قال لك دي مش بتاعة بشر دي ابدا، ما احنا معلمين في السحر دي مش بتاع بشر دي، ده لازم دي حاجة اعلى. ولذلك قالوا آمنا بربي، دي عملية بقى من الله مش بتاعي الله. لا اذا القرآن لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزة موسى. السحر تخييل يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، تخييل مش حقيقه ادوات. وايضا يقول ايه في المسحور ده؟ سحروا اعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، اعين الناس. يبقى تخييل وسحروا اعين الناس. لكن هم لما شافوا لها حاجه ثانيه خالص قال لك لا ده مش شغل، لا معلمين في السحر. تبقى الحكايه دي ما هي السحر، ده حقيقه اي حقيقيه. فأصحابه مش عارف سجدوا وآمنوا. وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي برب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أم فرعون الزعزع والآمنتم له قبل أن آذن لكم. إذا الأخذ أنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب أن يذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم سجدوا على الأخذ. وبعدين قال لا لا لا لا قطعا، اعمل اعمل اعمل اعمل قال له ايه؟ افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله، احنا خلاص عرفنا حقيقة. يبقى اذا هنا عرفنا الفرق بين الايه، السحر تخييل، والذين ينظرون هم المسحورون للاشياء، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بإفك العظيم. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى في الحتة دي بقى تأكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعة السحرة ان الكلام اللي قالوه ربنا وعمله به التجربة ده حق، ولا تخلفش عنه. قال لما قال خذها ولا تخف، هي اعمل اطمئن، ما تشكش في انها تيجي ولا ما ايه ولا ما تجيش. ادي آية من الآيات. الآية الأخرى اسلك يدك في جيبك وهو أسمر كالأسمر تخرج بيضاء. طب ما هو فيه بيض من غير حاجة؟ لا، قال لك ببرص، ولا قال لك من غير سوء. آية أخرى، نيجي قصة مع حياتنا احنا بقى. كان أنا رحت الجزائر أيام بعثة التعريب، رئيس لبعثة التعريب في الجزائر، وكان سفير السعودية هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينه مودة، وبين زي الإخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل إلى الباكستان، فلما نقل إلى الباكستان جاء مؤتمر إسلامي في الباكستان ورحت. فلما رحت قعدت نزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما جيت قال انا هعمل لك بقى هنا حاله ما حصلتش. قلت له، قال لي في بلد في تخومنا انا من الهند فيها ساحل جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوفه عشان انا اهتبيت لسربيه، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له مفيش مانع. فيوم قمنا من بدري كده وتنين رايحين على القريه. فلما ذهبنا الى قريه جابوا لي واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعد وعمل النصبه بتاعته زي الساحر المحاواه اللي بيجيبوهم هنا في ده. وبعدين جاب قطن شفناه والف لف منه وعملوا حب ولوه لوه لوه كده وطلع وعنده ولد صغير، فضرب الولد. قمنا كل النظاره شافوا الولد طالع على بقول الشيخ ده اول انا ما شفتيه اتعجبت وجبت ثلاث ليالي. فكر ازاي الكلام ده؟ وبعدين عملت الحيله لما جيت اراجع القران وشفت ايه، وقالوا ده السحر تخييل والسحر مش حقيقه والسحر مش عارف ايه وسحروا اعين الناس. فرحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مره، والراجل عمل العمليه دي بره قمت انا واخد الصوره، وبعدين جت الصوره طلعت بيضه ولا فيها اي حاجه. أثبت أنها تخيل. قال لي تفكر دي إيه بقى؟ والراجل والولد طلع على القطن عامل زي الجبل. وبعدين الصورة أثبتت ما فيش فيه حاجة جديدة وراها كلها خيال. إيه أنت بقى اللي عايزة تبقى أنا عملت دي وأنت فسرها لي؟ قلت له والله دي عايزة يعني تفسير. لما رحنا بقى قلت له ليه؟ قلت له والله أنا بقول لك أهو. ملك البيخ صدقي هتحلل لنا كل السحر وكل معجزة موسى. قال لي إيه؟ قلت له الجن مش كان في ربنا بيقول فيهم وقال له كان رجال من الانس يقولون برجال من الجن فزادوهم رعقا. ايه قال لي فوق الجن؟ قلت له هذا الاول. والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب قال لا بيتشكل بحاجه اي حاجة. لازم حاجه ماديه تشوفوها من الانسان يعمل كلب يعمل جن يعمل اي حاجه يتشكل. فما يدريك ان السحر بيسخر جن والجن يتشكل زي ما هو عايز. فروح جن عند القطن تشكل بجبل، وواحد ثاني جن تشكل بايه؟ بولد. الجن طلع ده وطلع ده ففهمنا انه الايه. فحلينا مساله السحر، يخيلوا اليهم وسحروا اعين الناس وهي ما لهاش حقيقه ولا اي حاجه. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ساعة ما شافوا الأبيض، لأنك لما تشوف بقى ساحر بيعمل حاجة عجيبة كده تنبهت وتضحك. إذا هو الآية كلها أثرت منهم يضحكوا بس، إنما إيماننا إيه؟ ما أمنوش. وما نريهم من آية يعني معجزة تقنعهم بصدق موسى عن في البلاغ عن ربه إلا هي أكبر من أختها. ما نريهم من آية يعني آيات كتير بقى إلا هي أكبر من أختها كأنهم آيات. فمثلا نفرض إن أو آدف سبعة أو ثلاث آيات والأربعة عشان نرتاح. ما نريهم من آيات في واحدة إلا هي أكبر من الثانية. يعني الآية من السبعة دي تبقى أكبر من إيه؟ من الثلاثة دول آية واحدة. طب والسبعة دي تبقى أكبر من إيه؟ طب السبعة دي أكبر من الله. وطب السبعة دي تبقى الله. يبقى كل آيات كبيرة إذا قورنت بالغير كلهم كبيرة. بس دي كبيرة من جهة وصغيرة من جهة. لما تقارن بها تبقى صغيرة. إنما هي في نفسها فيها سفة كبيرة. ليه؟ لأن الآية المقصود منها إثبات شيء ليس في طاقة البشر. ومدام كل آية مؤداها إنها تثبت إن ده شيء ليس في طاقة البشر اللي بيتحدى بها تبقى الآية دي جت لهذا المعنى والآية دي جت لهذا المعنى والآية. بس دي قد تكون صغيرة. يعني لما أرسل أخذنا فرعون آل فرعون بالسنين القحط ونقص من الإيه برضو آية. انما هي دون الايات دون ايات السحر الاولانيه. وبعدين ايه ولما ما قدروش جبنا لهم الايه القمل الضفادع والايه والجراد والقمل والدم ايات مفصله دي ايات. انما هي في كونها ايه مخالفه او يعجز عنها البشر تبقى ايه زي اختها. كلهم ايه بقى زي بعض. وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم إيه يرجعون عن المجادلة والمكابرة وأنهم واقفين عند حدهم. أخذناهم بالآيات أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص إيه؟ مش كده ولا لا ونقص إيه؟ من الثمرات أزرح. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط والثمرات دي تتعبهم ولا ما دام قحط يبقوا جعانين ويبقوا فيه هزال ويبقوا فيه مشغولين برزقهم بقى باللقمه. وبعدين عملنا ايه بها؟ وبعدين ارسلنا عليهم الايه الطوفان وبعدين ايه الجراد وبعدين ايه القمل وبعدين ايه الضفادع والدم كل ما يروحوا عيالوها دم. هذه المساله دي ابن حاجه ده بتاعت موسى بقى دي. فلما تعبوا خالص راحوا لموسى قالوا له ايه بقى؟ فلما قالوا يا ايها الساحر ما هو بقى هو تفوق عليهم في حكايه السحر. لكن كلمه الساحر مش بس في السحر. الساحر هو القوي في العلم او في اي حاجه الا ما يكونش حد زيه يقوم يعمل حاجه ما مش في بال احد. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عليه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم من سادة قريش وبعدين بيعرفوا البعض يعني. فعمر بن الأهتم بيقول للنبي ان الزبرقان ده سيد من سادات قومه وكريم وشجاع وإله. قال الزبرقان قال له يا رسول الله ان ابن الأهتم يعرف عني فوق ما قال ولكنه جحدني فضلي. يعني ما قالش على كل ايه على كل صفات الكمال اللي فيه. قام الراجل عمر بن الاهتم عمرو بن الاهتم قال له فانا قلت لي كذا وكذا. قال له يا رسول الله انا قلت اللي قلت فيه وحقول كمان والله انه للئيم الاب احمق الخال ضيق العقل ووالله يا رسول الله ما كذبت في الاولى وقد صدقت في الثانيه. يعني دي هي ولكنني رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اسوأ ما علمت. فقال رسول الله ان من البيان السحر. يبقى السحر التفوق في اي ناحيه من ايه من اي نواحي. ايها الساحر يعني طب ساحر في السحر غلبه وعمل ايه بقى كان السحر بقى يعني عمل ايه كده. قال لك التصرفات بتاعته تدل على اني انا عنده ملم بحاجات كتير قوي. جبتنا السنين والقحط وبعدين الفطان مش عارف امتى عملها هو ازاي دي عملها. يبقى قوي في العلم يا اخي. فلما طيب يا ايها الساحر ادعو لنا ربك، فيه مهانة من انه يروح لواحد اللي مكسبينه ويقولوا له ادعي لنا ربك. طب يا ولاد ايه لما انتوا عارفين ان له صله براس، ايه اللي موقفكم الوقت بتاع الشريف؟ ادعو لنا ربك، بس انا خليهم يقول ربنا ادعو لنا ايه ربك، لان ربك معودك انه يدام لك ويعمل لك حاجات كويسه بتاع كده ويعمل لك العصا حيه ادعو لنا ايه ربك. اذا اول حاجه عرفهم انه جاء من رب، هذا اللي كسبنا فيها. ادعو لنا بما عهد عندك، عملنا كذا وكذا، فشوف ايه جرب دي بقى ونخلي الدنيا. قالوا يا ايها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني ما اعطاك انك انت في المآزق دي، ولو عملت كده اننا لمهتدون، ان عملت دي وكشفت عنا العذاب اننا لمهتدون. قالوه بلسانهم ولكن مضمرين في قلوبهم لا نفاق، يعني بدليل ان ربنا قال فيهم ايه، فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون. يبقى قولهم انا لمهتدون مش صح، مش جاي من قلوبهم، دي كلمه بس ايه بلسانهم بس لكن مش جاي من ايه. طيب ادي واحده، وانا طيب يا سمي كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون.